Book 2 واحد وتسعون الجمل الجانبية باستخدام أن واحد 副文1 ربما سيتحسن الطقس غدا 明日の天気は多分良くなるだろう كيف عرفت هذا؟ どうしてわかるのですか؟ أأمل أنه سيتحسن 良くなればいいなと思っています سيأتي بكل تأكيد 彼は絶対に来ます هل هذا أكيد؟ 確かですか? أعلم أنه سيأتي. 彼が来ることは分かっています. سيتصل بالتأكيد. 彼は必ず電話してきます. حقاً؟ 本当ですか? أعتقد أنه سيتصل. 彼は電話してくると思う. النبيت عتيق مؤكدا. このワインは絶対古いものです. أتعرف ذلك بالضبط؟ 本当に知っているのですか? أظن أنه عتيق. 古いものだと思います. مديرنا يبدو حسن المظهر. 私たちの上司はかっこいいです. أترى هكذا؟ そう思いますか? أنا أرى حتى أنه يبدو حسنا جدا. それどころかものすごくかっこいいと私は思います. لديه المدير صديقة بالتأكيد. 上司には絶対ガールフレンドがいますね. أتعتقد ذلك حقا؟ 本当にそう思いますか? إنه ممكن جدا أن لديه صديقة. 彼にガールフレンドがいるのは十分あり得ます。